لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعود بالحديث إلى الكلام عن نجوم الهدى لمن اقتدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خير من عرفت البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وقد زكاهم رب العالمين في كتابه وفي كتب السابقين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه، فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهم خير البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. ولم لا عباد الله؟ وهم نجوم الهدى الذين اقتدوا بخير من يقتدى به صلى الله عليه وسلم، فهو معلمهم وهو مؤدبهم، ولذلك صاروا من بعده نجوما يهتدى بها ويقتدى بسيرها. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أي إن اهتدى الناس بهدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى، وإن خالفوهم كانوا على الشقاق والضلال. فوالله ما ضلت الأمة ومن حرفت عن طريق النصر والريادة إلا بتخلفها عن طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نتناول وأن نعرف وأن نقتدي بسيرة ومسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن التربية على سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهي خير سبيل لتربية الأمة، لا سيما نشأها وشبابها. فما أحوج الأمة وما أحوج شباب الأمة أن يعود إلى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بهم وليهتدي بسيرهم، لتعود للأمة عزتها ونصرها وريادتها. فها نحن عباد الله في كل مرة بإذن الله تعالى نسير مع هؤلاء النجوم، في كل مرة نقف مع سيرة ومسيرة واحد من هؤلاء رضوان الله عليهم، الذين أناروا الدنيا وملكوا الدنيا بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف مع كل واحد من هؤلاء، نقف مع سيرته من أول إسلامه مرورا بخلاله وخصاله وهجرته وجهاده، حتى نصل إلى آخر مراحل حياته ووفاته. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بصاحب من هؤلاء، نبدأ بواحد من هؤلاء رضوان الله عليهم، وهو من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين من رب العالمين. وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وهو صاحب الشورى من الستة، وهو كذلك عباد الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ خاله. أراكم قد عرفتموه، إنه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك القرشي الزهري، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في جده كلاب بن مرة. هو كذلك زهري، أي من فخذ أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، كانت زهرية، وسعد رضي الله عنه زهري. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إسلام سعد رضي الله عنه، فقد أسلم سعد رضي الله عنه في مرحلة مبكرة جدا من عمره، فلقد كان سعد رضي الله عنه من أول السابقين إلى الإسلام، حتى أنه قال: كنت ثالث أو رابع من أسلم. فكان سعد رضي الله عنه من أوائل من أسلم. في أول يوم جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج أبو بكر ودعا من دعا، وكان من بين من دعاهم في أول يوم للإسلام 6 أسلموا من 10 المبشرين، كان منهم سعد رضي الله عنه. أسلم سعد رضي الله عنه في مقتبل شبابه، قيل في 17 من عمره، وقيل في 19 من عمره، وقيل أقل من ذلك، حتى قال الأصفهاني رحمه الله: أسلم سعد ولم يكن له شعرة في لحيته، أي في نحو 14 أو 15 من عمره رضوان الله عليه. ولما أسلم سعد رضي الله عنه مر بالمحن التي مر بها المسلمون جميعا، ولكن كانت له محنة من نوع خاص في بداية إسلامه، ألا وهي محنة أمه، فإنه كان برا بأمه رضي الله عنه، وكان يعرف في مكة بذلك، وكان يشهر بين الناس بذلك، أن من أبر الناس بأمه في مكة هذا الشاب سعد بن مالك. فلما علمت أمه بإسلامه قالت: يا سعد، إن لم ترجع عن هذا الدين وترجع عن محمد فإني لن آكل ولن أشرب حتى أموت. فتعير بين العرب بقاتل أمه، وهذا كان في العرب أمر شديد، ربما في زماننا هذا يكون هينا عند بعض الناس، أما عقوق الوالدين في العرب فكان أمرا شديدا، كان الرجل يكون فاجرا لكنه لا يعق أمه ولا يعق أباه، فكيف بسعد الذي اشتهر بين قريش والعرب بأنه من أبر الناس بأمه. فلما قالت له ذلك أمه قال لها سعد رضي الله عنه: يا أمه، إني لا أرجع عن هذا الدين، وإنك يا أمه إن لم تأكلي فلن أرجع، فوالله لو كان لك 100 نفس، أي ليست نفسا واحدة أتعذب بها وهي تموت، لا، بل لو كان لك 100 نفس تخرج واحدة بعد واحدة على أن أرجع عن هذا الدين فلا أرجع أبدا، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. وأنزل الله عز وجل في سعد ومحنته هذه قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فصار سعد رضي الله عنه واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين، والثلة الأولى التي تحملت في سبيل الله كل ألوان العذاب والاضطهاد. فتعرض سعد رضي الله عنه لما تعرض له أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من التعذيب والاضطهاد والتكذيب وغير ذلك، حتى اشتد الأمر بهم جميعا رضي الله عنهم، وجاء الأمر بالهجرة. وهذا ينقلنا إلى هجرته رضي الله عنه. فسعد رضي الله عنه من مناقبه أنه من المهاجرين، بل من أوائل المهاجرين رضي الله عنه. فلما أمروا بالهجرة هاجر سعد في أول من هاجر رضي الله عنه، ترك المال والغنى، ترك الوطن، ترك الأهل، ترك كل شيء، وخرج في موكب الذين قال الله عز وجل عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فخرج سعد رضي الله عنه في موكب الفقراء المهاجرين، وكان من أول من هاجر، بل لم يكتفي سعد رضي الله عنه بهجرته بنفسه، بل دعا من دعا من الناس، وكان من بين من دعاه وصحبه في هجرته أخاه الصغير، هذا الغلام الصغير عمير ابن أبي وقاص الذي لم يكن قد بلغ يومئذ 10 سنوات أو 12 من عمره. فصحبه سعد رضي الله عنه في طريق هجرته، وهاجر سعد وأخوه الصغير، وجاء بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار سعد وأخوه الصغير الذي لم يبلغ ربما 12 من عمره من جنود الإسلام. وهذا ينقلنا إلى مرحلة أخرى من مراحل حياة سعد، ألا وهي جهاده في سبيل الله عز وجل. وجهاد سعد عباد الله صفحات طويلة مشرقة عظيمة لا نقدر على أن نحصيها كلها، ولذا نقول من أين نبدأ وأين ننتهي؟ فإن صحيفة جهاد سعد مشرقة طويلة عظيمة مليئة بالإنجازات للإسلام ولنصرة الإسلام. وكان جهاد سعد على قسمين، جهاده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في عهد الخلفاء رضي الله عنه. أما جهاده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن سعدا رضي الله عنه لم يتخلف عن مشهد واحد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف السرايا التي كان يخرج فيها بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد سعد رضي الله عنه كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت سعد رضي الله عنه ثبوت الأسد حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم فر الناس فثبت سعد وكان من الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان يرمي المشركين دفاعا عن الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سروره بهذا المشهد، وسعد من حوله ينافح عنه بسهامه التي يرمي بها المشركين، يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الفداء بأمه وأبيه إلا لسعد رضي الله عنه. فظل سعد رضي الله عنه يدافع وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري رحمه الله: رمى سعد رضي الله عنه يوم أحد 1000 سهم. تصور أن يرمي 1000 سهم، تصور كيف جاء بها إلى المعركة يحمل 1000 سهم، والسهم عبارة عن سيخ من حديد كما نقول، يحمل 1000 سيخ من هذه الأنواع، ويكون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي بها كلها المشركين رضوان الله عليه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وفي معركة بدر استشهد أخوه الصغير، هذا الغلام الصغير الذي أصر على الخروج مع سعد يوم بدر، فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم بكى الغلام المبارك الذي تأدب على أدب أخيه، بكى رضي الله عنه الصغير حتى أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سعد ليجعل له السيف في كتفه، فكان السيف يجر في الأرض لقصره وقلة جسده رضي الله عنه، فأخذ سعد رضي الله عنه حمالة السيف فعقدها عقدة لأجل أن يحملها ولا تجر، أن يجر السيف أو جراب السيف في الأرض. فقاتل هذا الصغير من وراء أو من أمام سعد، فكان سعد رضي الله عنه يجعله معه في أثناء القتال حتى قتل واستشهد رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه وتاريخ جهاده الطويل مع الخلفاء الراشدين الذي يحتاج إلى أسفار ليكتب. فلقد مات النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو في أوائل 11 من الهجرة، وظل سعد رضي الله عنه إلى 35 نحو 25 سنة وهو يجاهد في سبيل الله مع الخلفاء رضي الله عنهم في الفتوحات الإسلامية في كل مكان في بقاع الأرض. كان للمسلمين في هذا الوقت فيه فتح وغزو ونصر بإذن الله. فلما كان عهد الخلفاء وكان أولهم أبو بكر، ارتد من ارتد من العرب ومنع من منع الزكاة، فكان سعد رضي الله عنه من قادة أبي بكر الذين قادوا حروب الردة ونصر الله المسلمين، وسعد من قادتهم يومئذ. ولما مات أبو بكر وتولى عمر رضي الله عنه نقضت الفرس عهدها مع المسلمين. كانت الفرس قد عقدت عهدا مع أبي بكر فنقضته لما مات أبو بكر، وطمعوا في المسلمين. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قرر عمر أن يخرج إليهم الجيوش لتأدي بهم، ولكن احتار عمر من يجعل على هذه الجيوش، حتى فكر عمر رضي الله عنه أن يخرج هو بنفسه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تخرج بنفسك، فإنك إن كسرت كسر المسلمون، وإني أرى أن تخرج رجلا غيرك. فقال: ترى من نولي على هذا الأمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: أحسنت. فأرسل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قائدا عاما على جيوش المسلمين في أرض العراق، وانطلق سعد رضي الله عنه معه 6000، وأرسل إليه عمر رضي الله عنه الأمداد من حوله، حتى بلغ جيش سعد رضي الله عنه 36,000، وذلك للقاء الفرسي الذين قد بلغ عددهم 200,000، وكانوا يومئذ معهم 33 فيلا، وكان هذا أول ما يعرف في المعارك. جاءت الفرس إلى القادسية ومعركة القادسية التي كان قائدها يومئذ صاحبنا رضي الله عنه الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص، وجاءت الفرس 200,000 33 فيلا. والفيل عباد الله في هذا الزمان ربما يكون أشد مما يسمى بالدبابات والمدرعات، لأن هذه الفيلة لما بدأت المعركة كانت تدهس جنود المسلمين، وكانت خيل المسلمين تفر منها خوفا منها، لأنها ما كانت رأتها قبل ذلك. ولذلك لما بدأت معركة القادسية الشهيرة حصل في المسلمين مقتلة عظيمة، واستمرت المعركة 3 أيام على هذا النحو، والمسلمون لا يقدرون على تحقيق النصر، حتى جعل فرسان المسلمين يروضون خيولهم على الفيلة، حتى كان بعضهم يصنع صورة فيل من الأخشاب ويروض فرسه على رؤيتهم. ثم انطلق المسلمون في اليوم الرابع، وكان النصر بفضل الله عز وجل، وقد وقف سعد رضي الله عنه وهو مريض يومئذ في عريشه، وجعل يخطب الناس ويبشرهم بالنصر، وتلا قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم كبر رضي الله عنه وكبر الجيش، انطلقوا يقاتلون، فولى الفرس الأدبار وركب المسلمون أكتافهم، وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، حتى جعل الفرس يفرون من أمامهم، فأمرهم سعد بملاحقتهم، فجعلوا يلاحقونهم حتى جعلوا فيهم مقتلة عظيمة، وقتلوا قائدهم رستم، والآخر الذي كان معه خالنيوس قتلوهم، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا في هذه المعركة الشهيرة في تاريخ الإسلام، معركة القادسية التي كان قائدها صاحبنا رضي الله عنه الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولما انتهت معركة القادسية وكانت في 14 من الهجرة، لم يكتفي سعد بذلك، أي بتأديب الفرس على هذا النحو، إنما أرسل إلى عمر رضي الله عنه يستأذنه في تتبع الفرس في الأماكن الأخرى، لا سيما المدائن التي هي معقل حكم الفرس ومعقل وجود قائدهم يزدجر. فأذن له عمر، فخرج سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه صاحبنا اليوم، خرج رضي الله عنه بجيوش المسلمين، وتوجه إلى المدائن وحاصر المدائن، وفر قائد الفرس يزدجر، ولم يبقى إلا المقاتلين، فأمهلهم سعد 3 فاستسلموا جميعا، ودخل المسلمون المدائن وفتحوها كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا القصر الأبيض. وفيه الرواية التي ضعفها بعض العلماء، وهي أن سعدا رضي الله عنه أخذ الأساور التي كانت في يد كسرى وأرسلها إلى عمر رضي الله عنه، وأعطاها عمر لهذا الصحابي الجليل الذي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو سراقة بن مالك. فتح المسلمون المدائن بقيادة سعد، فلما دخل سعد رضي الله عنه المدائن ودخل البيت الأبيض أو القصر الأبيض، سجد لله شاكرا وأمر بتحويل إيوان كسرى إلى مسجد كبير للمسلمين. ثم بعد ذلك لم يكتفي سعد رضي الله عنه بذلك، وأرسل إلى عمر أنه يريد أن يذهب إلى الكوفة، وهي من أكبر المدن كذلك يومئذ في العراق، فأذن له عمر فدخل سعد رضي الله عنه في السنة 17 الكوفة، وكانت يومئذ بيوتها ومبانيها على حالة رثة شديدة، فأمر سعد رضي الله عنه بإعادة بناء الكوفة، وأعاد بناء الكوفة التي صارت بعد ذلك هي معقل علماء الإسلام، وبنى فيها رضي الله عنه مسجدا عظيما وهو مسجد الكوفة الكبير، وولاه عمر يومئذ ولاية الكوفة. هكذا عباد الله، هذا غيظ من فيض من تاريخ جهاد هذا البطل العظيم، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة. هكذا عباد الله، صفحة واحدة من صفحات تاريخ هذا النجم المشرق الذي يقتدى به ويهتدى بهديه، هكذا كانت هذه الصفحة المشرقة: جهاد وبذل في سبيل الله عز وجل. لكن الدنيا عباد الله كما يقولون لا تدوم على حال، وكذلك الدنيا دار بلاء ودار محن وفتن. وهكذا عباد الله، كانت المرحلة الأخيرة من حياة سعد رضي الله عنه يعاني فيها من أحوال المسلمين التي نشبت فيهم الفتن وكثرت فيهم الفتن. في السنة 35 قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في ثورة الفجار الذين قتلوه في بيته وهو والمصحف بين يديه. قتل أمير المؤمنين على أيدي الفاجرين، ومن هنا عباد الله انطلقت الفتنة وشرأبت وكثر النزاع والخلاف بين المسلمين، فتولى علي رضي الله عنه إمارة المسلمين في هذه الظروف الحالكة. الأمصار من حوله مضطربة، والمسلمون يعيشون فتنة عظيمة هي مقتل عثمان، فمن المسلمين من يطالب عليا رضي الله عنه بأن ينتقم ويثأر لقتل عثمان، فيأتي بمن قتلوه ويقتلهم على مرأى ومسمع من الجميع. ومن المسلمين وفي مقدمتهم علي من يرى أن الأمر لا يسع لذلك، فكان الذين يريدون الثأر لعثمان والثأر لدم عثمان كان في مقدمتهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ابن عم عثمان رضي الله عنه، أموي ومعه من معه من الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بالثأر لعثمان. وعلي رضي الله عنه في الجهة الأخرى يرى أن دولة الإسلام في حالة اضطراب عظيم، وأنها لا تتحمل أن يأتي بي من قتل عثمان ويقتلهم، فإنه سيتحرك لهم الثوار في الأمصار من قراباتهم وقبائلهم فتضطرب دولة الإسلام كلها. وكان رأي علي رضي الله عنه هو الرأي الصائب، لكن معاوية رضي الله عنه ومن معه كانوا على تأويل والكل مأجور بإذن الله، فأبوا إلا أن يأتي علي بالثأر لعثمان، وإلا لا يقرون لهم بخلافة ولا إمارة. فقامت الفتنة ونشبت، وجعل أهل الزيغ والضلال والشر يشعلون هذه النار بين المسلمين. لكن سعد رضي الله عنه كان له موقف آخر، فلما قامت الفتنة خرج سعد رضي الله عنه من المدينة وانطلق إلى أطرافها، وجاء إلى وادي العقيق وهو الذي يسمى في هذه الأيام بأبيار علي، وذهب إلى وادي العقيق وبنى بيتا وصحب أولاده وزوجته وأزواجه وذريته وترك الناس واعتزل الناس وأمر أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار الناس. وكان كلما أراد أحد أن يأتي إليهم تنع، وقرر سعد رضي الله عنه اعتزال الناس في هذه الفتنة، متمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ففر سعد رضي الله عنه ومكث في العقيق هذه المدة حتى مات رضي الله عنه. فكان كلما أراد أحد أن يحدثه في أمر الناس يرفض ويمتنع، حتى قال أحد بنيه وهو مصعب: جاء أخي عمر، وكان عمر ابن سعد ممن قد انخرط في الفتنة وممن كان ينازع في أجل الملك، يقول: جاء أخي عمر وكان أبي يومئذ في إبله، يعني في حظيرة الإبل في هذا الوادي الذي كان يسكنه، فلما رأى أبي سواد أخي من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا القادم. فلما نزل ووصل ابنه عمر هذا فقال: يا أبتي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت من أنت؟ يعني كأنه يذكره بالإنجازات: أنت الذي كنت، وأنت واحد من عشرة، وأنت من أصحاب الشورى، وأنت صاحب الإنجازات وقيادة القادسية وكذا وكذا، تكون هنا في إبلك والناس هناك يتنازعون الملك؟ فإذا بسعد رضي الله عنه يضربه في صدره ضربة، ثم قال له: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب المؤمن التقي النقي الخفي. أي كأن سعدا رضي الله عنه يقول له: إني أطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب المؤمن التقي أي الصالح، الغني أي المستغني عن الناس، الخفي البعيد عن الناس وفتنهم وأحوالهم. فكأنه يقول له: ارجع إلى حيث جئت. وظل سعد رضي الله عنه في العقيق إلى يوم وفاته. فلما كان يوم وفاته كما يحكي أحد أبنائه، أخرج سعد رضي الله عنه وفي فراش الموت خلق جبة، أي ثوبا قديما بقال 50 سنة كما ستفهمون من الرواية، أخرج خلق جبة ثم قال لأولاده: إن أنا مت فكفنونني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإني أخبئها لأجل ذلك. هذا وسام شرف أنني كنت بدريا حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة بدر، وهذا الثوب كان علي يومئذ خبأته 50 سنة. فإن سعدا رضي الله عنه مات 55، ومعركة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. ولما مات سعد رضي الله عنه حملوه إلى مقبرة البقيع، تلك المقبرة القريبة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون قريبا من معلمه ومؤدبه وصاحبه. فحملوا سعدا رضي الله عنه إلى مقبرة البقيع، فلما مروا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يردن تكريم سعد، فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وطلبنا أن يمروا بجنازة سعد في المسجد فإنهن لا يقدرن على الخروج. فتنحى الناس عن الطريق ودخلوا بجنازته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر عهده. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ثم دفن رضي الله عنه بالبقيع. فاللهم ارحم وارضى عن سعد بن أبي وقاص وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم في جنات النعيم.